فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن نسكن في غير هذه البلاد، ووالدتي ذهبت إلى ملجأ الأيتام تريد أن تأخذ طفلة منهم. نسكن في غير هذه البلاد. نعم. ووالدتي ذهبت إلى ملجأ الأيتام تريد أن تأخذ طفلة منهم لتقوم بكفالتها وتربيتها والإحسان إليها. سؤاله: هل على والدتي شيء في ذلك؟ لا، هذا شيء طيب. إذا أرادت أن تربي طفلا ليس له أحد تحسن إليه وتنشيه على الطاعة وعلى الإسلام، هذا شيء طيب، هذا من الإحسان إلى الأيتام. نعم.